الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ما زلنا مع هذه المقدمة الماتعة لسنن ابن ماجه، وباب الإيمان وهو من أهم الأبواب. في حديث أيضا أبي بكر بن أبي شيبة ورويه الأعلى هو أبو هريرة، والأول كان لعمر بن الخطاب. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه، وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ هنا حديث أبي هريرة هو مطابق لحديث عمر بن الخطاب، لكن في الترتيب ابتدأ هنا بالإيمان دون الابتداء بالإسلام، وهذا من تصرف الرواة، هذا من تصرف الرواة، لأن القصة واحدة. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لا تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها؟ ما المسؤول بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربتها فذلك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء الغنم في البنيان فذلك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وهذا الحديث كما قلنا أشبعنا القول فيه، لأنه كحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وسنبين إن شاء الله في الفوائد المستنبطة ما يستنبط من ذلك بعد شرح الحديث الذي يأتي بعده. وقال المصنف رحمه الله: حدثنا سهل بن أبي سهل. وسهل بن أبي سهل هو سهل بن زنجلة أبو ابن أبي سهل أبو عمرو الخياط الأشتر الحافظ، في صدقه في حفظه كلام، هو صدوق في نفسه وفي حفظه كلام، تفرد بإخراج الحديث له ابن ماجه، تفرد له أو الراوي عنه ابن ماجه، تفرد بإخراج حديثه ابن ماجه، وهذا كما قلنا فيه إشعار بضعف سهل. عن حدثنا سهل بن أبي سهل محمد بن إسماعيل، وهو يعني يغني عنه، محمد سعيد ثقة يغني عن سهل، فجاء مقرونا قال: حدثنا عبد السلام ابن صالح أبو الصلت الهروي. عبد السلام ابن صالح أبو الصلت الهروي، والحق أن كثير من أهل الحديث يضعفون أبا الصلت. قال بعضهم وهو ابن الجوزي: قال: هذا حديث موضوع. قال أبو الصلت: متهم ممن لا يجوز الاحتجاج به. وقال بعض العلماء: هو ضعيف. وقال ابن معين عندما سئل عنه قال وثقه، وقال: ليس ممن يكذب. لما سئل ابن معين عنه قال: ليس ممن يكذب. وقال رجل صالح إلا أنه شيعي. بعض وقال الذهبي: هو رجل صالح إلا أنه شيعي، تابعه على علي بن عرب. وأيضا قد روى له النسائي وابن ماجة، وابن معين قد وثقه كما قلنا، قال: ليس بكذاب. وأيضا الدارقطني حسن حاله، وقال أحمد: أراه صادقا. وهذا فيه دلالة أنه مختلف فيه، أما قول من قال بأنه يكذب فهذا قول بعيد. ولذلك أخطأ ابن الجوزي أن جعل الحديث في الموضوعات. قال الخطيب: كان غاليا في التشيع، وأما في نفسي أو في رواياته قال فهو صدوق. قال فهو صدوق أبو الصلت الهروي. أفرط أيضا العقيلي وقال كذاب، وهذا فيه ما فيه من النظر. ولذلك الحافظ يقول: هو صدوق له مناكير وكان يتشيع. والحق أنه كان يتشيع، بل كان غاليا في التشيع، لكنه لم يصل للكذب وهو صدوق. انفرد ابن ماجه بتخريج حديثه. قال حدثنا عبد الله بن عبد السلام ابن صالح، عبد السلام ابن صالح ابو الصلت الهروي، قال حدثنا علي بن موسى الرضا بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي، هو يعني في نفسه صدوق ولكن احاديثه تضعف، والخلل ممن روى عنه، خلل ليس فيه لكن في من روى عنه، وهذا رواه ابن ماجه، روى له ابن ماجه عن ابيه موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي الكاظم، كان عابدا تقيا نقيا، كان صدوقا في نفسه ضابطا، روى له الترمذي وابن ماجه. عن جعفر بن محمد وهو ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله معروف بالصادق فقيه إمام، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبيه هو محمد بن علي بن الحسين أبو جعفر الباقر، وهذا من النبلاء الفضلاء من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن علي بن الحسين، عن أبيه يعني عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب الهاشمي زين العابدين، وهذا هو يعني شمس بني علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، هو كان يلقب بزين العابدين، كان من العباد من الزهاد من الفضلاء من النبلاء، كان ثقة ثبتا، كان ثقة ثبتا فاضل مشهور، روى له الجماعة. عن أبي وهو الحسين ابن علي ابن أبي طالب الهاشمي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، قتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه أرضاه، روى له الجماعة. عن أبيه وهو علي بن أبي طالب ختن النبي صلى الله عليه وسلم وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصاحب الجليل الخليفة الراشد صاحب الشجاعة الذي له السبق في الإسلام وله الفضائل الجمة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. وهذا كلام من ذهب يكتب بماء العين، وهذا الذي عليه التابعون الصحابة الكرام والتابعون من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، بأن الإيمان مركب من قول، من قول باللسان ومعرفة بالقلب وعمل بالجوارح. العجيب أن أبا الصلت قال: لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرئ. طبعا من البركة، يعني هو يقصد أنه مسلسل بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مسلسل بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وحقا يعني كما قال إسناد فيه ما فيه من الروعة، فهو مسلسل بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أنه لذلك قال: لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرئ. احنا الآن مع الحديث، ابن الجوزي غالة فقال بأن الحديث موضوع، والعقيلي أفرط في أبي الصلت الهروي وقال كذاب، وهذا خطأ مبين بل هو مختلف فيه، لكن قد اتفقوا على أنه كان غاليا في التشيع، والإسناد يحتمل، الإسناد وإن كان ضعيفا لكنه يحتمل، وهو في المتابعات، وفيه كما قلنا ما قرره أئمتنا من السلف الصلحاء بأن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، وهذا الذي عليه أئمتنا وعلماؤنا وأحبار هذه الأمة. قال الإمام، قال وهذا ما عليه السنة والجماعة كما سيأتي. قال الإمام الأوزعي: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان يعني يستقيم القلب المرء إلا بالإيمان، والإيمان لا يستقيم إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية، ولا يستقيم كل ذلك إلا بموافقة السنة. كلام يوافق هذا الكلام الذي جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم مسلسلا بالنبلاء بالفضلاء بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأوزعي: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وكل ذلك لا يستقيم أيضا إلا بموافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من مضى من السلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل، فيقولون العمل من الإيمان والإيمان من العمل، وإن الإيمان اسم يجمع كل ما كما يجمع هذه الأديان اسمها وتصديقه العمل. فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله فذلك الذي استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. وقال بلسان ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ومن سواء لم يصدقه بعمله لم يقبل منه وكان في الآخرة من الخاسرين، أعوذ بالله من الخذلان. وهذا قول إمام مذهبنا الإمام العلم الإمام الإمام البحر الإمام الذي هو أقرب الناس في مذهبه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الشافعي رحمة الله ورضي الله عن الإمام الشافعي المطلبي عليه شأبيب المغفرة والرحمة. قال نحتج بأنه لا تجزئ صلاة إلا بنية لحديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال بعد ذلك وكان الإجماع، إذن الشافعي الذي يقول في الإجماع وما يدرك لعل الناس قد اختلفوا ينقل الإجماع وهو يعلم أن الإجماع عزيز، يقول وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركناهم من أهل العلم أن الإيمان قول وعمل ونية ولا يجزي واحد من الثلاثة إلا بالآخر. هذا كلام لا بعده كلام، هذا كلام من ذهب وهذا كلام مسطر من إمامنا إمام أهل السنة والجماعة من الإمام الذي جمع الله له بين الحديث والفقه الطبيب الصيدلاني الإمام الشافعي، يقول كان الإجماع من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم وممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية ولا يجزي واحد من الثلاثة إلا بالآخر. وقال إمام أهل السنة والجماعة الإمام الذي ثبت الله به الدين في المحنة الإمام أحمد بن حنبل ردا على من يقول بمن أقر بالصلاة والزكاة والصوم أقر قلبه بأنها مفروضات واجبات من رب الأرض والسماوات ولم يفعل، لم يصلي لم يزكي لم يصم، فهل ذلك من الإيمان بشيء؟ فقال فلم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت، قال فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا. بعضهم، وهذا قول المرجئة يعني، فقال أحمد هذا الكفر الصراح، من أقر الإقرار لا يصح، وهذا الذي يعني قرره الإمام ابن تيمية في الجزء السابع من الإيمان فكان من الفتاوى، كان يقول والإقرار بلا عمل لا يصح والعمل بلا إقرار لا يصح، يعني لا يصح أن يكون مؤمنا عند ربه تكتب له النجاة. فهنا أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل ذلك وحتى مات، فقال أحمد ذلك الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقول المزني أيضا موافقين كل هذا موافق للرواية التي فيها ضعف الإيمان قول معرفة القلب وقول باللسان وعمل بالأركان. قال المزني لا خلاف بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وقال إيمانا بك وتصديقا بكتابك. قال وهذا دليل على أن جميع الأعمال من الإيمان. قال وهذا دليل على أن جميع الأعمال من الإيمان. وقال البخاري الإيمان قول وعمل بلا شك. قال الإمام البخاري والإيمان قول وعمل بلا شك. والحق بأنه كما قال علماؤنا قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، فهو إقرار وشهادة واعتقاد وعمل بالجوارح. قال يعني الأدلة على هذه المسألة والأدلة التي توافق من الكتاب الحديث الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان كما بينا، وهذا إجماع الصحابة كما نقل الشافعي وغير الشافعي. فقال الله تعالى إن الذين قالوا، يعني هذه أيضا على قول القلب كما سيأتي، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وفي الصحيحين عن النبي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذا قول بلسان، يعني قول بلسان تصديق بالجنان وعمل بالأركان أو معرفة الجنان وعمل بالأركان. وأيضا يقول عمه يا عم قل كلمة أحج لك بها عند الله جل في علاه. وأيضا قول الله جل في علاه على تصديق القلب والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم قلوبهم ظلما وعلوا. وقال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. والأدلة على اعتقاد القلب قول الله جل وعلا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، عندما قالوا أسلمنا أملنا قال قولوا أسلمنا، قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هم معهم أصل الإيمان لكن ليس الإيمان كلية في قلوبهم. وقال الله تعالى: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وقال الله تعالى: كتب في قلوبكم الإيمان. وقال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وحديث أبي برزة وبريدة والبراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه. يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه. وقوله وأيضا قول الله جل في علاه، ما زلنا مع الأدلة على أن الإيمان معرفة بالقلب، تصديق بالقلب يعني، قول بلسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل. هذه دلالة على القول. قول الله جل في علاه: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هنا قول بلسان قولوا أسلمنا، وأيضا التصديق بالجنان ويدخل الإيمان في قلوبكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: اذهب لأبي هريرة، اذهب فمن لقيت منهم من يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، هذه دلالة على أن النجاة والفوز يكون بيقين القلب. فإحنا قلنا تصديق وعمل، عمل يعني قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان من الأركان القلب، يعني عمل جوارح وعمل قلب. قال: اذهب فمن لقيت أشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وهذا يعني إن صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيه قوة على ما بينا بأن المسألة مشروطة لوازم، فمعرفة القلب لازمة لقول اللسان، وقول اللسان ومعرفة القلب لازمان لعمل الأركان وهو عمل الجوارح وعمل القلب. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فلا بد من قول اللسان واستقامة القلب، وأيضا يصدق ذلك العمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذل بها لسانه واطمأن بها قلبه لم تطعمه النار. وقال مجاهد من قول الله في تفسير قول الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، قال: شهد بالحق وهو يعلم أن الله ربه فيعمل لذلك. فهو يشهد ويقول باللسان ويصدق بالقلب وأيضا يقرن ذلك بالعمل. والناس بالنسبة لهذه الأركان، أركان الإيمان، الإيمان ومعرفتهم بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، الناس بالنسبة لهذه الأركان الثلاثة هم أيضا أقسام ثلاثة. الناس بالنسبة لهذه الأركان الثلاثة هم أقسام ثلاثة، منها من قال بلسانه وصدق بقلبه ثم ترجم ذلك بالعمل، وهذا المؤمن الحق الذي له النجاة والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. قال الله جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم فقالوا آمنا. وقال الله جل وعلا: لم يدخل الإيمان في قلوبكم فدخل الإيمان في قلوبهم. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وعملوا الصالحات فكانوا ممن عمل الصالحات. فهؤلاء توفر لهم الأركان الثلاثة، صدقوا بالقلب وباللسان ترجمة وبعمل الأركان والجوارح والقلب يعني مصدقا لذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، ومن قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه فدخل الجنة. والقسم الثاني أناس قالوا بلسانهم ولم يصدق القلب اللسان، قد تكلموا بكلمة الإيمان والإسلام، بكلمة الإسلام باللسان، لكن خلى القلب عن التصديق. فهؤلاء المنافقون، هؤلاء هم المنافقون وهم الذين أظهروا النفاق في المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه. قال الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن بقلوبهم. لذلك قال الله تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يقولون الله جل في علاه: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وقال الله تعالى مبينا حال هؤلاء المنافقين، قال الله جل في أولاء عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقال الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. لم ينفعه، لأنه لابد من إتمام الأركان الثلاثة: معرفة بالقلب، تصديق بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. القسم الثالث هم من صدق بقلبه واستيقن ذلك، لكنه جحد بلسانه وبجوارحه. وهذا الذي قد أيقن بأن الرسول حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن القيامة حق، ومع ذلك جحد بقلبه كبرا وأنفا، نعوذ بالله من الخذلان. قال تعالى واصفا هؤلاء الطغاة المتكبرين، قال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأمثال هؤلاء كثير، كأبي طالب، وطبعا هذه فرعون هو أول الهالكين، فرعون وأيضا قارون عندما قال يعني إنما أتيت على علمه، ويعلم أن الله جل وعلا هو الموفق، وهو لا يستطيع أن يصل إلى شيء إلا بالله جل في علاه. قال الله عن هؤلاء، وأيضا النمرود، قال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأيضا عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، فهذا الذي آمن بلسانه ولم آمن بقلبه، أو صدق بقلبه ولم يصدق ذلك بلسانه، لذلك دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عم قل كلمة واحدة، كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله جل في علاه. فكان من الكبر أنه قال: لا يعلو استي رأسي. وقد قال مبينا أنه مصدق بقلبه في ذلك: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فهو قد صدق ما عند الله، قد صدق أن الرسالة من عند الله، وأن محمد حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، ومع ذلك كبرا قال: لا يعلو استي رأسي. وقال أنه مات على ملة عبد المطلب. وأيضا هرقل كبير الروم، هذا كان قد صدق، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو لما بعث، كان حزاء في النجوم، وبعث إلى أخ له بالشام، فقال: نعم هذا زمان زمان النبي، النبي هو نبي المختنين، وعلم أنه هو النبي، وعلم أنه الصادق المصدوق، ومع ذلك يعني حتى أشار بعض النبلاء بإسلامه ولم يسلم، ومات كافرا نعوذ بالله من الخذلان. أما وهذا عند أهل السنة والجماعة. والمسألة هنا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. كثير يعني بعض أهل الحديث تأثروا وقالوا أن تصديق القلب لا يزيد، كما أن إذا قلنا الإيمان يزيد وينقص جملة، إذا قلنا بالزيادة والنقصان فلابد أنه يزيد، والأركان أيضا كذلك، فالمعرفة تزيد وتنقص. وأيضا قول اللسان، إن لم نحصر قول اللسان في الشهادتين فقط فإذا ففيه زيادة ونقصان، وأيضا عمل الأركان ففيه زيادة ونقصان. فأما المرجئة فيرون أن أصل الإيمان تصديق، والتصديق لا يزيد ولا ينقص، والصحيح الراجح أنه أيضا يزيد وينقص. والدلالة ذلك بأن نور الله، بأن الناس يتفاوتون في التصديق بلا إله إلا الله، ونور لا إله إلا الله في قلوب أهلها تتفاوت، ولا يحصي التفاوت هذا إلا الله جل في علاه. فمنهم من كان نور لا إله إلا الله في قلبه كالشمس، ومنهم من كان أقل من ذلك كالكوكب الدري، ومنهم كالقمر البدر. وحديث البطاقة خير شاهد لذلك، بأن الرجل قال لا إله إلا الله، وكثير من المسلمين يقولون لا إله إلا الله، وطاشت سجلات السيئات بالحسنات، حتى قيل له: لك عندنا بطاقة؟ قال: وما تفعل البطاقة مع هذه السجلات؟ فقيل له: إنه لا ظلم اليوم، لا ظلم عندنا اليوم. فأخذ البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فرجحت بكفة الحسنات. لما؟ لأنه قالها مصدقا بقلبه، مستيقنا بقلبه، وهذه تتفاوت. ومنهم من قال مصدقا بقلبه لكن لم يصل إلى ما وصل إليه هذا الرجل الذي كانت نجاته في هذه البطاقة. والأدلة في القرآن كثيرة جدا على زيادة التصديق، منها مثل إبراهيم عليه السلام، هو طبعا جاء في الحديث الصريح قوله صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كالمعاين، ليس المخبر كالمعاين، فالخبر ليس كالمعاينة. موسى عليه السلام أخبره الله جل وعلا أنه فتن قومه وأضلهم السامري وعبدوا العجل ومعه الألواح، لم يكسر الألواح، فلما ذهب فورد الأمر عيانا رآها بأم عينه فكسر الألواح وألقاها في الأرض وأخذ برأس أخيه يجره إليه. وإبراهيم عليه السلام عندما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، أنت مش مصدق؟ فقال بلى إني مؤمن ومصدق بأنك على كل شيء قدير، ولكن ليطمئن قلبي. قال علماؤنا وطمأنينة القلب هي زيادة في التصديق، فالخبر ليس كالمعاينة، ففيها دلالة على الزيادة أيضا في التصديق وتفاوت الناس في ذلك. وأيضا الرجل الذي يعني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقاتل شجاعة، ما أترك شردة ولا وردة ولا شاذة ولا فاذة للمشركين والكافرين إلا يعني أجهز عليهم، حتى قالوا يا له من شجاع له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، حتى أحدث ذلك عند بعضهم وهم يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم أنه صادق، إنه صادق مصدوق، ومع ذلك أحدث عندهم واختلج في نفوسهم ما اختلج، حتى قال لهم رجل من الصحابة أنا صاحبه، حتى تتبعه فوجد أنه قتل نفسه، فذهب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله أكبر أشهد أني رسول الله، وهو يعلم أنه رسول الله، أشهد أني رسول الله وهو يعلم أنه رسول الله، لكن كما قلنا الخبر ليس كالمعاينة. وأيضا التفاوت العظيم بين تصديق قلب أبي بكر وتصديق قلب أبي سفيان، هذا متأخر الإسلام وهذا أول من أسلم من هؤلاء، فالصحيح الراجح في ذلك بأن حتى القلب يتفاوت. إذن الحديث الإيمان معرفة بالقلب، قول باللسان، عمل بالأركان، حري بكل مسلم أن يضع ذلك على صدره ليعلم أن الإيمان حقيقة مركبة من قول وتصديق وعمل، ولا ينفك واحد عن الثلاثة، وهذا الذي حدا بالشيخ صالح الفوزان أن يقول وعمل والعمل بالجوارح ركن من أركان الإيمان، وإن كان غلب على كثير من العلماء أنهم قالوا هو شرط صحة، والحق في ذلك أن المسألة لها تفصيل آخر، لكننا سنقول إجمالا حتى يأتي هذا التفصيل بأن الإيمان حقيقة مركبة من قول وتصديق وعمل، لا ينفك واحد عن الثلاثة بحال من الأحوال. نرجع تأسيسا وتأصيلا لكلام الإمام الشافعي، أجمع الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن علماء التابعين بأنهم قالوا الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد بغير الثلاثة، لا يجزئ واحد بغير الثلاثة. نسأل الله جل في علاه أن يثبت الإيمان في قلوبنا، ونسأل الله في أليائه أن يجعلنا ممن يستعمله الله جل في علاه لدينه ولنصر دينه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.